ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب شروط الصلاة. كنا قد تكلمنا عن شرط استقبال ستر العورة. الشرط الأول تكلمنا عنه من قبل مسألة استقبال القبلة صحيح والوقت. وتكلمنا في بدأنا الأسبوع الماضي في ستر العورة. تبقى معنا جزء في الشرط الثالث وقفنا عند شرطه ما منع إدراك لون البشرة. نكمل إن شاء الله الكلام في ستر العورة وندخل فيما تبقى إن شاء الله في باقي الشروط التي ذكرها. اليوم الإخوة والأخوات على المجموعة النت واللي موجودين هنا باستثناء الباشمهندس محمد رأفت الأستاذة أم شهد لهم حق السؤال، الباقي ليس له حق السؤال اليوم في هذا المجلس. وأنا طلبت طبعا الدكتور علاء مستثنى أيضا لأنه عنده ظروف، أنا أعلم مسألة الكتاب على النت وفيه صعوبة عنده. أنا طلبت منكم سؤال، قلت لكم ما الدلالة على وجوب استقبال القبلة بالصبر، وما أحد أرسل الإجابة على المجموعة غير اثنين، أخت الأستاذة أم شهد والمهندس محمد رافض، والباقي كأني لم أطلب شيئا. وإلي لا والله. طب إيه لا والله؟ يعني إيه لا والله؟ طب وبعدين؟ ما عرفت أصل كتبت انك بحثت ولا لم تصل؟ كنت عاوز حضرتك الدرس يعني. يعني لولا اني انا اصدقك لكن انت كان لابد تكتب ان انا مش متابع للمجموعه. لا مفيش ده مش عذر. مش عذر. تتابع ده مش عذر. انت مش جاي من من من من, من كوكب اخر. مش معك موبايل وبتدخل وتسمع. طيب في سؤال تنزل عليه الاجابه. أما الباقي فاليوم ليس لهم حق السؤال في الدرس، يستمعوا فقط. وهذه بداية فقط في المسألة. العقاب البسيط ده يسير جدا، يعني أصلا في الحرمان من السؤال فقط عند استشكال شيء. لكن الأمر ظل على هكذا في أن إحنا منطلبش واجبات كبيرة، الأمر يسير جدا لكن دلالة على عدم الاهتمام وعدم المتابعة. فإن تكرر هذا الأمر قد يكون في تصاعد بعد ذلك. نبدأ بقى عشان ندخل في ما علينا اليوم. طيب قال وشرط نقول تاني وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح والحرة ما سوى الوجه والكفين. هذا انتهينا منه. قال وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين وماء كدر. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، فليزره أو يشد وسطه ولو ستر بعضها بيده في الأصح. فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير. وننتهي الأول من العورة، ستر العورة ما تبقى منها. وقلنا بأنه قال شرطه ما منع إدراك لون البشرة. قلنا قد نهينا الكلام الأسبوع الماضي عليكم السلام إن بأن في فارق بين السترة أو الساتر في في في الخفين أو الساتر في مسألة اللباس أو العورة ستر العورة. وبينا بأنه في الخفين لابد من تغطية الجزء بالكلية عندنا ولا يهم اللون أو الشفافية أو رؤية القدمين. هذا ليس المقصود عندنا في السترة التي هي سترة عورة الصلاة، بل عندنا الشرط الرئيسي في سترة عورة الصلاة ألا يشف ما تحته. يبقى هذا الشرط هو الأصيل ألا يؤدي كما قال وشرط ما منع إدراك لون البشرة. وهنا هذا الأصل يضاف عليه بأنه كما هو معلوم عند الكثير بأن يكون اللباس ليس شفافا وقالوا فضفاضا، طبعا هذا للنساء وللرجال، لكنه الحق يعني الحجم ليس شرطا عندنا، هذا على سبيل الكراهة. يعني الذي هو شرط في البشر في السترة هو منع إدراك لون البشر، أما الحجم التحجيم هو يضاف لكنه ليس بشرط كشرط اللون. لكن طبعا لو كان السترة ضيقة بحيث أنها كأنها لم تكن طبعا هذا، لكن المسألة التحجيم البعض يبالغ لا يضبط مسألة التحجيم هذا. إذن الفضفاض وفقط أنه يعني لا يجسم العضو فقط، لكنه إن أظهر شيئا يعني كحجم العضو يعني ما هو القدم مثلا بيلبس البنطال، ما هو الرجل ظاهرة أم لا، الحجم ظاهر حتى لو لبس البنطال الحجم ظاهر أم لا، ظاهر طبعا. إذن هذا ليس بمانع للستر أو هذا ليس يقدح للستر. الذي يهمنا في السترة الشفافية التي تكون تشف اللون، وهنا معنى ذلك بأنه قالوا إن, إن, إن, إن, إن كان اللباس يشف ما تحته من لون، يعني ظهر اللون بياض سواد أو غير ذلك بحيث يرى لون البشرة، فهذه لا تصح سترة. ومن صلى بثوب أو امرأة صلت بثوب أو رجل وقد رؤي لون البشرة منها كان رقيقا كان مهلهلا فترى البشرة من ورائه، هذا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. لذلك قال وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين. يعني إيش الآن؟ رجل لم يجد ثوبا وجد طين فطين نفسه بالطين، أخذ طين وكاس نفسه بالطين، فهذا الطين يجزئه ويعد إيش سترة له لأنه لا يرى فيها لون البشرة، سواء حتى وجد ثوب أو لم يجد ثوب. هذا أنه لم يجد عنده ثوب لكنه عايز يتطير يعني، ويقول هنا حصل مقصود الستر. وإن كان البعض يرى بأنه لو الطين هذا جف سيتشقق فممكن يكون يرى منه البشرة، لذلك البعض قال لا يجزئ في وجهه عندنا، لكن الصحيح أنه يجزئ ما دام هو لا يرى منه البشرة فيجزئ من ذلك. لذلك قال ولو طين وماء كدر. يعني افترض أن الرجل واقف، يعني تصور طبعا عند الفقهاء واقف في مثلا في بحر والماء مكدر في البحر، أو واقف في نهر وطبعا يصلي صورتها أن يصلي جنازة طالبا، ما هو طبعا هو صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، دي مسألة أخرى عشان طبعا ظهور العورة فيها أو النزول، لكن في الماء حتى يركع ويسجد كيف في الماء يعني. فقالوا هنا المتصور لو كان واقف في ماء مكدر وليس ولا يلبس شيئا، وهذا الماء المكدر لا يرى فيه البشرة لون البشرة، يستطيع أن يصلي صلاة الجنازة مثلا لأنه لن يحتاج فيها لركوع وسجود، فممكن يصلي بذلك. أو مثلا الورق عليه تخالب، الماء عليه تخالب أو ورق شجر أو شيء، فهذا كله يصح أن يصلي به ولا يقوى. لكن هم قالوا إيش؟ أن يمد أن يكون الساتر يشمل المستور لبسا، يعني هو الساتر يعني يكون يشمل المستور لبسا على سبيل اللبس. يعني إيش؟ يعني ما تجيش تقعد نفسك في غرفة ضيقة وأنت عاري ضيقة جدا هب انك وتقول ان هي ايش ما هي ضيقة ايه لا يرى منها شيء، وممكن اصلي هكذا او مثلا لو قلنا مثلا ينزل في بئر مثلا وضيق جدا وهو موجود في عاريا، فلان قالوا الساتر لابد ان يكون لبسا يعني كهيئه اللباس، يعني كانه ضيق عليه كهيئه كالثوب كالطين مثلا، قالوا كذلك ان يكون يشمل المستور لبسا كانه لباسا له، كانه لباسا له. وقال والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب، يعني اذا قلنا انه رجل ما عنده ثوب ويمكن ان ياخذ الطين ويتطين به، قال هنا الاصح وجوب. ليش؟ لان الان اما سيصلي عاريا او يصلي متطينا ويحجم البشره، فقالوا هنا وجب عليه التطين. وقول عندنا ثاني انه لا يجب عليه التطين، قالوا لأنه ممكن يكون فيه مشقة وتلويث، يعني لوث نفسه بالطين وفيه مشقة، فقالوا لا يجب لكنه يستحب. لكن الأصح عندنا أنه يجب عليه أن يتطين حتى يستر العورة. ولو طين طين يغطي كله، يغطي كأنك بالضبط بتعمل المحارة بتاعت الشوارع. لا ما هو عشان كده لو انت، لذلك انا قلنا بان الشرط عندنا هو لون البشره، ده الاصل، الاصل عندنا لون البشره هو لا يرى، مساله الحجم هذه بيتجاوز فيها. لكن احنا دائما في الشروط لما نيجي نتكلم مع الناس والعوام وغير ذلك نقول انه يكون ليس شفافا ويكون في فضفاض، الحق ان في فضفاض يضاف كشرط ان يكون واسع في الفضفاض كما سياتي، او اتى من قبل في ستره المراه تلبس في جلباب ودرع وخمار الى غير ذلك، هذا نعم حتى لا يبين المفاتن المراه ولا يظهر كانها اصلا ايه الحاجات الضيقه جدا يسموه ستريتش او كذا. هذا ما هو كانها اصلا، وده المطلوب الان. طيب قال ويجب ستر اعلاه وجوانبه لا اسفله. طب نتصور الان ان الستره او الثوب سواء للرجل او المراه ان له اعلى وله جوانب وله اسفل، ويقصد هنا ايه؟ ان يجب ستر الاعلى بمعنى حتى ما ينظر من اعلى فيستر العوره والجوانب. واحد مثلا في بعض الجلابيب اللي هي اهل الصعيد عندهم او السودانيين كمان عنده الجلباب الجيوب واسعه جدا، لو مش لابس شيء تحت هذه القميص ترى العوره في الركوع او في السجود او في لو رفع يديه كده ممكن ترى العوره، وكذلك النساء ايضا. فذلك هو ما يقول هنا يجب ستر اعلاه وجوانبه، لكن لا يجب ستر الاسفل. يعني ايش الاسفل؟ تتصور انت الان انك لابس ثوب او قميص، هل لازم تغلق من اسفل؟ هو الصوره ايش؟ ان لو انت الان تصلي واقف في مكان عالي، هل ممكن احد لو نزل تحتك يرى؟ هل انت ملزم انك تغلق هذه الستره من تحت حتى لا ترى العوره؟ قالوا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الازار وكان يلبس الثوب والصحابه يلبسون ذلك، وان جاء احد من اسفل ونظر سيرى العوره، ومع ذلك كانوا لا يغلقون او لا يعني يسترون هذا الجزء من اسفل. لكن فإذا لذلك قالوا يجب الستر أعلاه وجوانبه. ليش؟ لأن الأعلى والجوانب ممكن ترى منها العورة. فإذا لو لبس قميصا واسعا وهذا القميص الواسع ده من تحت عشان تبقى فاهم، ووقف على سطح يصلي، ويمكن أحد لو نزل من أسفل يصلي يرى العورة، لا يجب عليه ستر، لا يجب عليه ستر. تدري ان هذه ممكن الان وانا معكم الان والله يعني لعلها تكون تفسيرا لحديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي وكانت النساء تقول غطوا عنا اسر صاحبكم، وهذا من ايش؟ العوره من اسفل، واحنا صحيح كان هذا لانه لا يلزمه، او كان ثوبه قصير لكنه ليس بدون العوره، انتبه هنا ثوبه قصير لكن ليس بدون العورة، ثم اشتروا له ثوبا لكنه كأنه في مثل ما نقول الآن بأنه لو ركع أو سجد أو كان فممكن إن رأى إن نظر أحد أن يرى. لذلك احنا بعض قلت طب كيف كان يصلي والنساء تقول ذلك؟ فهو لا يدعى لأنه ليس وجوبا عليه أن يستر أسفل الثوب. وهذا معناه الذي قالوا إيش بأن لو صلى في مكان عام مرتفع أو أعلى أو كان ممكن أن لو سجد أحد أن يرى في سجود لو نظر وهو ساجد أن يرى العورة فهذه لا تجب عليه. قلنا ليش؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون اللباس الواسع والإزارات وما كانوا يسترون الأسفل. صح؟ خلاص؟ ماشي. هنا لكن لابد أن يستر من أعلى ويستر من الجوانب. نقول إنه هو النمار نعم هو وليش والإزار نفسه غير مقايف من تحت اللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم والقمصان ما كانت تأيدت فيها ذلك. نعم فقال طبعا هذا بخلاف الخف وده الحج بخلاف الخف. الخف لابد أن يكون من الجوانب الكلية. نعم قال فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي. يعني إيش هنا؟ هذا لا يكفي لصحة الصلاة. نعم بالحج نعم. فقال هنا لم يكفي. ليش؟ لأنه انكشفت العورة من الجيب. قال فليزره أو يشد وسطه. يزره يعني يضع فيه إما زراير أو مشبك أو شيء حتى يغلق هذا. وممكن يشد وسطه يعني أنه يغلقه بعضهم على بعض هكذا يضع عليه شيء. وهذه يزره لأن في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ يبدو يصطاد فكان يلبس قميصه فقال نعم وأزره ولو بشوكة. يعني الظاهر أنه كان يلبس قميصا وكان يكون فيه فتحات أو شيء فقال أزره ولو بشوكة يصلي فيه لكن حتى لا ينكشف جزء من العورة وهو يصلي على خلاف السند. لكن نقول فقال فليزره ونوات أو يشد وسطه كما بينا وله ستر بعضها بيده في الأصح. يعني الآن ممكن تحدث هذه على فكرة واحد بيصلي وانقطع جزء من البنطال مثلا أو القميص وهو يصلي خياطة فكت نساء أو رجال أو انقطع شيء طيب وانكشف جزء من العورة جزء من الفخذ أمام أم خلف من الجانب قطع شيء ممكن يضع يده قال هنا إيش أو له ستر بعضها بيده في الأصح. يعني هل ممكن وضع اليد مستحب أنه هكذا في الجزء ده وحط يده هكذا سده وفضل كذا يقبل وهو يركع ما زالت يده على مكان الفتحة يقول حتى قالوا يصح لأنه حدث الستر واضطر لذلك لا إشكال في ذلك. قال وله ستر بعضها بيده في الأصح. وطبعا هذا الأصح دل على أن هناك وجه آخر على أنه يقولون لا لأن يبد أن يكون الساتر غير المستر وهذه ستأتي مع الساتر فسأتي في النجاسة في السجود على شيء نجس ستأتي معنا لكن هذه في أشكال. لكن هنا في السترة قالوا لا إشكال من البعض قال لي لابد أن يكون الساتر غير المستر يعني شيء خارجي لكن هنا قالوا يا صاحب بل قالوا هو لو لحيته طويلة وركع وفي الركوع اللحية ممكن تغلق فتحة الثوب فهي صح أيضا هنا ولا يرى العورة يصح ذلك لا إشكال. أو شعر طويل والشعر هذا ينزل على ثوب أو شيء فيستر جزء من العورة قالوا هذا يصح أيضا ذلك. قال فإن هو هنا ثم اختلفوا أيضا لو رؤيت العورة تاخد مياه ده بس لو العورة ترى من الركوع من القيام أو ترى من الركوع ما الفرق؟ لو العورة ترى أثناء القيام أو ترى عند الركوع ممكن احد يقول لي ما الفرق تاني؟ طيب ما انا اقصد خلينا نشوف عشان انا ايه انا ما اسال تجاوب لكن انتوا ما تسالوش. لا انت يا دكتور خلاص انت مالكش دعوه الموضوع ده من الاول انا قايل لك الكلام مش فاهم. الساتر يعني البوستر، الساتر يعني يكون يستر به ما يكونش من الانسان نفسه. المستر يعني اللي ساتر ما يكونش يد شعر منه شيء خارجي، ما يكونش المستر لنفسه هو الساتر نفسه، ده المقصود. طيب لو قلنا بان العوره ترى اثناء القيام ما الفرق، ما الحكم؟ ولو رؤية، طب هي رؤية العورة لو رؤية أثناء الركوع ما الحكم؟ يعني الموضوع بسيط جدا عشان أجيب لكم الفرق. لا ما الحكم إذا رؤية الرؤية العورة أثناء الركوع ما الحكم الشرعي؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طيب ما تقول لي الحكم الشرعي، ما ليش اكبر عنك خلاص احنا نكمش في السهو العمد الان. رؤية العورة وهو راكب وهو يركع عند الركوع الحكم ايش؟ تبطل الصلاة صح؟ تبطل الصلاة. طيب العورة عند القيام يعني ايش الفارق؟ ايوة احسن الله اليك. في القيام هتقول ايش؟ لم تنعقد الصلاة اصلا لان من الشروط قبلنا، فهو لما ليس عنده الشرط لان في القيام اصلا ايش مفيش عوره، يبقى هنا لم تنعقد الصلاه. الفارق في الركوع ان انعقدت ثم بطلت، وعندنا وجه لا هي لم تنعقد اصلا، وجه ثاني لم تنعقد لكنه لكن الصحيح نقول انعقدت ثم بطلت، وده الفارق بين القيام وبين الركوع. وهذه اشكال نعم هو ده الصحيح، لكن هما في وجه قالوا ان هي كانت موجوده لكن ما ظهرت الا عند الركوع فكانوا قالوا لا تنعقد، لكن الصحيح نقول ان ذكر اردت ان ابين بين القيام وبين الركوع. لا تصح الصلاه، لا هي مش تصح، يعني المقصود كله انها انعقدت ثم بطلت. الفارق ايش؟ انه لو عقد الصلاة وتذكر وهو في القيام انه ممكن عند الركوع ترى العورة فاستدرك فهو ما الصلاة صحيح لم تبطل لانه هي انعقدت، لكن عند القيام وهو اصلا لم تنعقد حتى تبطل اصالة. طيب تمام. طيب لا اذا كان كشف قبل التحريم قبل التحريم انا اصلا معايا شرط ان في جزء من الصيام انقطع بعد التحريم. لا انا خلاص موضوع تاني، لو هياتي هو لو كشفت العوره واستدركها لكن انا بنتكلم في الفرق هذا. قال فان وجد كفي سوءته تعين لهم، يعني ما لم يجد ثوبا يكفيه. طبعا احنا عندنا ستره مغلظه وستره مخففه شافعيه، والاثنين اسف عوره مغلظه وعوره مخففه، والاثنين عوره في الصلاه خلافا للمالكيه. المالكيه يرون ان العوره المغلظه فقط، او ابن حزم مش المالكيه انا اسف، ابن حزم يرى ان العوره المغلظه فقط هي عوره الصلاه قبل الدبر. عندنا عوره مخففه وعوره مغلظه وهي قبل الدبر، طبعا لقوله تعالى في ادم عن ادم فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليه من ورق الجنه فقال سوءاتهما. تقول هنا هذه العوره المغلظه، لذلك لو لم يجد ثوبا الا ليغطي فلا بد ان يغطي العوره المغلظه اولا. هذا الذي قال فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما، يعني لو وجد ثوب قصير ويكفي للسوءتين تعين له لابد ان يلبسه ويغطي ذلك لانه اغلظ وافحش، ومتفق على كونها عوره يعني حتى في كل العلماء ان هذه عوره. طب ان لم تكفي القبل والضبر هل يقدم القبل ام الضبر؟ محل خلاف. هنا قال او احدهما فقبله، قالوا قبله لانه ان القبل افحش في العوره وأنه هو في مقدمة القبلة هو الذي يقدم، والبعض وقيل دبره قالوا لأنه أفحش عند الركوع والسجود، لكن هم قالوا في القبل يقدم لأن الدبر إلى حد ما المكان مستتر ما يرى بالتجويف الموجود في الدبر، لكنه لذلك قدموا القبل ما لكن وبعضهم قالوا لأنه في الركوع والسجود قد يكون أفحش فقدموا القيل وقيل دبره وقيل يتخير. يعني هو عنده ثوب واحد يلفه على يلفه لو لم يستطع أن يلبسه للاثنين قبل ودبر قطعة قماش ما تكفي إلا للقبل أو للدبر أين يضحى؟ بس ده كسبت عورة لا بس رقم الصلاة صح؟ في الصراف الصلاة هو ما عنده ثوب هاب إنه ما عنده ثوب ما عند الضرورة ما عندي ثوب ويجب ودخل وقت الصلاة وسأخرج ولابد أصلي ما فيش طين يا حبيبي دلوقتي ليه دخلتنا في احتمالاتك انت احنا بنتكلم في الماتن بيقول الان انه ما عندوش غير ثوب يكفي للسوقتين القبل والدبر هو خلاص ده احتمال الان وده موجود قاعد في غرفة دخلوه الغرفة ورموا له حتة القماش ووجب عليه يصلي ده خرج ودخل يختزل في البحيرة في النار ووضع ثيابه جل الأسد خد الثوب بتاعه كده والكلب طلع ما لقاش حاجة خالص راح لقى قطعة قماش موجودة خلينا بقى نقعد ندخل في ايه يعني نألف زي ما هو يعني مش تأليف نصور لك كما الفقهاء يصورون فالآن قطعة القماش يضع في القبل أم الدبر بيان قال في الآخر يتخير ليه لأن المسألة على التخيير وفيها الأوجه الثلاثة كما بيان قال وطهارة خلاص انتهينا كده بإيش هو طبعا هنا المذهب يقدم فيات هذه طهارة الحدث سندخل فيه الآن وعندنا في المذهب تجد عند التعارض يقدم الطهارة على العورة يعني عند التعارض بمعنى الآن ثم سيأتي ثوب نجس يصلي بثوب نجس ما عنده غير ثوب نجس وما عنده ماء ولا شيء ولا يتطهر هو ثوب نجس الموجود يصلي بالثوب النجس أم وقل يبقى فقد الطهارة طهارة الثوب كما سيأتي أم يصلي عاريا المذهب عندنا يصلي عاريا يقدمون الطهارة على السترة خلاف المثل الملكية الملكية لا يصلي بالسترة ولا يصلي لأن عنده يعني ولا يصلي عاريا يصلي بالنجس ولا يصلي عاريا لكن عندنا المذهب يقدم هم يقولون إيش العلة ستأتي أيضا المعنى لكن أريد الترتيب لأن تتخيله معنى عشان تأتي بالفروع طيب معلوم قال لو لم يجد إلا ثوبا واحدا من يقدم المرأة أو الرجل أم الخنثى ثوب واحد فقط والوقت سيخرج ولابد واحد اللي يخدم حتى يصلي وممكن نقول الصحيح نقول إيش إنه تصلي كل واحد يصلي ويعطي الثوب للآخر لا سنتكلم عن خروج الوقت ولابد اللي يخدم واحد فقالوا تقدم المرأة لأنها أفحش في العورة ثم الخنثى لأن احتمالية أن يكون أنثى احتمال يكون ذكر ثم الرجل بعد ذلك يقدم فيه هذا طيب قال نقرأ الشرط في شيء كده عندكم في السترة قبل ما ندخل على طهارة الحدث لا ده دي في هنا انا لا انت تسال في اللي انا قلته انا مصدقك انك بحثت لكن معنى كده لازم تكتب انك انت وعما فيش ممكن ما تكونش هتلاقي الكلام هم بحثوا وطلعوا سؤال ما الدلاله على انه لابد من الاستقبال القبلة لابد ان يكون بالصدر بالصدر وان لابد ان يكون بالصدر ايش عندك ايه سؤال المغلظة السوقتان القبل والدبر اللي هي ما دون ذلك الفخذ بقى احنا عندنا العورة مش من السرة للركبة من تحت السرة لفوق الركبة ما دون القبل والدبر هذه مخففة لكن الاثنين عورة صلاة طب معلش احمد العاطف والنهي عن الصلاة الكتفين مش عورة اصلا لكن في نهي بقى ده حديث ثانيه ما جاتش هنا ممكن تاتي في مكروهات الصلاه تاتي فيها في مكروهات الصلاه عندنا يعني احنا ماشيين بالترتيب عشان ما نمشيش طيب ندخل في الشرط الرابع ايش لا دي ما لهاش دلاله خالص لا هتبحث بقى فيها دكتور وهتهنى لو عايز يعني عشان هي مش المفروض كان يجيبوها بقى لهم اسبوع اصلا يعني ايش؟ على اسئله مشاركات موجود واحنا قلنا ذلك اصلا لا مطيرين حضراتكم والاخوه لنا والاخوات بيسمعوا استماعا فقط ما فيش واحنا الظاهر تهاوننا عشان وقفنا الامتحانات وديك انا هما ما صدقوا ان انا وقفت الامتحانات فاصبح كمان حتى السؤال اللي بيتسال ما بتجابش عليه اجابه اصلا ده بس يعني ده سؤال بسيط حتى تثبيتا للمعلومه يعني ما فيش فيه وبعدين يعني لا بصراحه مش عايز اسمي ناس انت ابو سفيان انت بتعمل ايه على النت ابو سفيان ما جاش ليه معرفش والله طيب انت كمان مش ماشي نقرا طهاره الحدث قال فان سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه والأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير منتصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ناخذ هذه نقرأ بعدين نفكر في الجزء واستاذ مصطفى مش انت معنا على المجموعه انت كمان ما اجبتش ليش على المجموعه كل اللي ما اجابوش على المجموعه ومعنا ما يسالوا اليوم حتى على الفيس الكلام هذا كنت تكتبه حضرتك على المجموعه مش الآن تكتبه قال وطهارة الحدث وقلنا بأن من شروط صحة الصلاة وتكلم عنها من قبل ويقصد بها طهارة الحدث هنا يتكلم عن الحدث الأصغر لما قال هنا طهارة الحدث يتكلم عن الحدث الأصغر وهنا طهارة الحدث هذا قالوا إجماعا إلا الخلاف الذي قد ورد في البعض في صلاة الجنازة البعض يرى بأن صلاة الجنازة وإن كان هذا ليس الصحيح الراجح يعني ممكن تصلى لأنها دعاء تصلى من غير وضوء وهذا على كل من فيه خلاف مش في المذهب من كم شاذ لكن بغير صلاة الجنازة فلعله إجماعا على أن طهارة الحدث شرط من شروط صحة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صلاة بغير طهور لا يقبل صلاة لا دي رواية أخرى لا يقبل صلاة امرئ ولا أحد إذا أحدث حتى يتوضأ ولا صلاة بغير طهور طيب وطبعا يستثنى أيضا فقد الطهورين فقد الطهورين يستثنى كما هو معلوم لأنه يصلي ولا يعيد على الصحيح من ذلك قال فإن سبقه يبقى إذا نتكلم هنا عن طهارة الحدث وقد بيناها من قبل في الوضوء والغسل وذلك أن لابد من طهارة الحدث أن يدخل المرء الصلاة وهو متطهرا لكن يقول فإن سبقه بطلت كما لو تعمد فإنه إجماع يعني لو سبقه الحدث سواء كان يعني سبق أو عمد يعني يعني واحد في الصلاة وأحدث بريح بأي شيء آخر بصوت فمن أما أحدث قال فإن سبقه بطلت الصلاة. قال وفي القديم يبني هذا كان القديم عندنا أنه لو سبقه الحدث أنه لو رفع الناقد سريعا يعني هب أنه سبقه الحدث وتوضأ في الوقت اليسير ورجع يبني على ما سبق يعني يكمل كأنه وكانوا أشبه بمن أحدث حدثا دائما يعني عنده سلس بولة وعنده استحاضة وبيخرج أثناء هذا الشيء أثناء الصوم أثناء الصلاة. قلنا هذا لا يبطل لأنه عنده حدث دائم. فقالوا هم قالوا أيضا أشبه به يعني أنه هو أخرج سبقه الحدث وتطهر سريعا ورجع يبني. هم حقيقة يستدلون بحديث فيه ضعف وهو حديث عن عائشة رضي الله عنه عند ابن ماجه قالت من مرفوعا وإن كانت قلت فيه ضعف من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مجل فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني لو حدث أنه خرج منه قيء عندنا ناقد رعاف قلس مذي أو شيء ينصرف يتوضأ ولا يتكلم ويرجع فقالوا يبني. هم استندوا على هذا الحديث والحديث حقيقة مرسل ولم يثبت ذلك لا يستدل به على على على الحكم الشرعي. لا ما أصدق و من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وقلنا الحديث حقيقة أنه ضعيف لذلك وقال في القديم يبني. وقال ويجريان في كل مناقد عرض بلا تقصير. انتبه بقى هنا وفي أول الكلام قال سبقه حدث يعني يريد يقول لك إيش إن حدث له شيء ينقض الطهارة. طيب ثم عمم يعني هو ذكر في طهارة الحدث لكن قال إيش ويجريان في كل مناقد عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال يعني كل شيء ينقض الوضوء أو سيأتي كمان ينقض السترة كما سيأتي معنا أيضا العورة سترة العورة فلو شيء سبق يعني جاء ينقض ذلك عرض عليه بلا تقصير قاله يعني هو ليس بتقصير منه وتعذر دفعه في الحال قال فإن أمكن صح. طيب نقول بس خلينا نقول الأولى يجريان في كل مناقد عرض بلا تقصير يعني مثلا هو واقف يصلي ونزل عليه ماء نجس أو على الثوب وهو يصلي أو على البدن فهذه كل مناقد هو مناقد أم لا تنجس الثوب وتنجس البدن هو يحتاج إلى الغسل الآن سيبين الآن بحكم يعني يحتاج أن يغسلها أو مثلا يصلي والريح جت راح تكشف الثوب فانكشفت العورة رجالا أو نساء لأي سبب هنا في زمن يتخلل بين حدوث المناقض وبين دفعه هنا يتكلم عنه بهم لو حدث أي مناقض قد يطرأ على المرء وهو يصلي كما بينا الآن سواء في الطهارة سواء في هو هنا يعني النجاسة عليه أو في عورة أو غير ذلك قال فإن أمكن دفعه أي دفعه في الحال فإن أمكن يعني لو أمكن أن يدفع هذا الشيء بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل. تحدث كثيرا ينزل يصلي أو المرأة تنزل تصلي فتكتشف، فهي بتصلي يكشف القدمين مثلا، وعندنا ظهر القدمين، ظهر القدمين باتفاقا عورة، أو تيجي تسجد بعض الشعر ينزل مثلا، أو الكم يوم نازل فيبان جزء من إيش، من الذراع لها، أو رجل يجي يسجد ينكشف عنده جزء من الظهر إيش، أو الإحرام أو غير ذلك لا يريد. فهنا إن أمكن بأنه يدفع ذلك الشيء في الحال، قال لم تبطل، يعني لا تبطل الصلاة. تحدث كثير جدا، عليكم السلام ورحمة الله. قال ليش؟ لأنه يقصر. طيب، جاءته بيصلي نجاسة يابسة، طار الهوى أطار عليه شيء، بيصلي في حديقة، يصلي في مكان مفتوح أو أي شيء، أو حتى في البيت وطفل من أطفاله، المهم نجاسة يابسة، فجاءت وأيوه لما جاءت نفضها، يعني نفضها في الحال، لأن طبعا يابسة تنفض لكن الرطبة يحتاج إلى غسل، فقالوا لا تبطل الصلاة. طب جاءته نجاسة رطبة، أو نقول المرأة مثلا مع ابنها جنبها أو بنتها تصلي، وراح مثلا تلبس جلباب ودرع وإزار، إزار الأول طبعا ثم الدرع ثم الجلباب والخمار مثلا، فالبنت حاملة نجاسة فاحتكت بها وهي تصلي، إن خلعت الجلباب في الحال فلا شيء عليه، فلا شيء. أو واحد حامل ابنه ولا بنته بيصلي به، وهو بيصلي خرجت النجاسة منه، وهو يحمله على مثلا من أعلى، وراح كان لابس جاكيت مثلا أو لابس شيء أو رداء، راح خلع الجاكيت والرداء رماه في الحال، كل هذا دفع الشيء الذي يبطل الصلاة وينقض الصلاة في الحال، فهنا لا تبطل الصلاة بذلك، لا تبطل الصلاة بذلك. لكن قالوا لو طال الزمان، طال الزمان بقى في ستر العورة، في رد الثوب، لو الريح يعني مثلا ايش، الريح كشفت وترك، او هي تركت العورة نص ركعة ركعة تركت، طال الزمان بطلت على الجديد، بطلت على. طب ايه الحد؟ يعني هو الحد حقيقه يعني العرف يضبطه هنا، لو قلنا لا الصلاه خلاص، ده ناقد للصلاه مش ناقد للركعه، ده ناقد للصلاه خلاص اصلا. طيب، وان قصر بان فرغت مده خف فيها بطلت، عارفين معنى الجملة دي؟ فضل. إن هو شوف لو مدة انتهاء المسح على الخف هتنتهي هو في الصلاة بتاعته وفضل يطول لحد ما المدة انتهت تبطل الصلاة. أما الواجب في حقه إن هو يعني ينتهي من الصلاة سريعا قبل ما ينتهي مدة انتهاء المسح. هو يقصد لو غلب على ظني إنه هيدخل يصلي، و طبعا المذهب يرى هنا بأن بانتهاء مدة اليوم والليلة يبطل الطهارة، وكان في نظر في الكلام ده قلنا، لكن ده المذهب. يعني لو هو مسح الساعة 10، خلينا نقول مسح الساعة 10 مثلا أو شيء، فعشرة بالليل ستبطل، وكان بيصلي العشاء متأخر، فيغلب هو دخل يصلي 10 لربع ويغلب على ظنه ان هو ينتهي من الصلاه هيصلي 10 دقائق وينتهي، يعني دخل بقى في القران واخذ القران معه فاطال في القراءه. فراحت المساله جاءت الساعه 10 عليه وهو في الصلاه، فهنا قالوا ناجي هنا بطلت طهارته لانتهاء مده المسح. فقال وان قصر بان فرغت مده خف فيها بطلت، يعني هنا بطلت الصلاه عنده. والحق ان المساله على الراجح انها لا تبطل، لكن هو على المذهب انها تبطل، لانه يروا بان بانتهاء مده المسح تبطل الطهاره ويبطل الصلاه. حتى لو قررت تبطل مش الخوف في نفسه هيبطل، يعني على الاقل هيروح يغسل رجله. يعني ايه الخوف في نفسه يبطل؟ الغسل بتاع الخوف، المسح بتاع الخوف، هيبقى على القول الثاني يبقى مثلا مش محتاج يعيد الوضوء، ده محتاج يغسل رجله. لا، ده هو الاول، القول الاول بذهب قبل ان بانتهاء المده خلاص ان الطهاره انتقلت. هل بقى يحتاج وضوء كامل على الموالاه واجبه ام يغسل القدمين؟ انت بتقوله ده كله ده تفريعا على القول من انتهاء مده الخف. يعني انت بتسال ليه؟ انت ما حضرتش، انت مش حضرت الكلام؟ لا لا حاضر يا بابا، كان هنا موجود. لا انت ما سمعتش المقدمه؟ طيب كل اللي ما اجابش على السؤال ما قالوش النهارده دي مساله في شيء، السؤال اللي كان مطروح من قبل اسبوع الماضي يبقى اقوله له بقى انت دلوقتي عشان ما فيش سؤال، انا اللي اساله تجيب. ايوه اديك عرفت السؤال اهو، عرفت. طيب يعني انت خلاص عرفت وسمعت، انا عامل نفسك ليه من بلد معينه؟ عشان انا ما قلتلكش تجيب، انا بقول لك علمت اللي انا قلته ولا ما علمتش؟ علمت من دقيقه. طيب يعني ليش بتسال؟ انا بحسب ما فيش استثناء اصلا، انا ببقى وحش قوي لما بصمم على الموضوع. طيب خلاص هادي باينه. طيب نقول وطهاره النجس، احنا قرانا دي قرانا صح. طيب ندخل بقى في الشرط الخامس. اه مش منه خلاص، هو تكلم عن الحدث لو حدث اللي هو ناقض الحدث العادي ريح وصوت خلاص ده هينقض الوضوء ويستأنف الصحيح ويستأنف لا يبني أصالة يعني، لكن هو بيتكلم على أنه لو جاءه ناقض بدون قصد منه يعني. تمام. أيوة الرخصة انتهت رؤى، لكن هو حقيقة أن هذا قول المذهب طبعا، ومسألة خلافية مفيش دليل على نقضان الطهارة الحق يعني. مسألة هذه لو أردنا الراجح فيها، لكن احنا الآن مش في الرأي، احنا بندرس المذهب فيعني بنبين الأقوال. لا ما أنا عذركم بقالي كتير يا أستاذ أحمد، ده أفضل أنك أنت أيضا من المجموعة اللي هي مجموعة الكورونا، ما تخليش أفتح تاني زي الأستاذ أيمن بالضبط كده، من مجموعة الكورونا اللي هي بقى 4 سنين قاعدة في البيت مستنية الكورونا تخلص، فبلاش أنت تزيد على نفسك أصلا، يكفي خليني في الدرس، بتخرجنيش عن الدرس بارك الله فيك. ما هو ده أنا أقول حصة واحدة، مش أنت احتملوا حصة واحدة بدون أسئلة؟ طب شوفوا أنا احتملت أسبوع كامل ما حدش عبرني بالإجابة، شعرتم بالآن أنتوا بقى لما أنتوا عايزين تسألوا ولا تجابوا بالإحساس لما أنا سألت ولم يجبني أحد؟ هذا هو اللي أنا أريدكم بس أنقله لكم الآن مش أكثر من ذلك. فإن تعالى بس خلينا في العلم الآن الذي معنا. قال فطهارت، قال في إيش وطهارة النجس، وطهارة النجس طرف النجس أخذناها من قبل مفترض في كفاية الأخيار ومتن أبي شجاع، عندنا الطهارة من النجس في 3، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. ما الدلالة على طهارة الثوب يا أبو سفيان؟ ما الدلالة على وجوب طهارة الثوب؟ شوف سفيان واقف ورا قاعد يضحك وبيبص عليك عشان نظر الإجابة. شوف أبوه بيتسأل وهو بيتعب. هتجيبه معاك بس أنت حر بقى. طهارة الثوب. الدليل على طهارة الثوب قول الله عز وجل، احنا عايزين نشوف فين موجود وانت حضرتك طهارة البدن على وجوب طهارة البدن الدليل على انه، والاستاذ محمد رأفت على المكان تريد انت تتبرأ. لا انا عايزك انت كل واحد دي سؤاله، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. بس هنا ممكنش محرك في كيفات الأخيرة. طب انت الان بتصلي؟ ايوه. ما الدلالة على ان لابد يكون ثوبك طاهر؟ ده مصيبة كبيرة. ايوه. اما تكون طالب علم وتصلي والواحد بيسألك الان وجدك في المسجد الان وثوبي قال لك ثوبي عليه نجاسة، فقلت له لا صح صلاتك باطلة قاعد الصلاة، فيقول لك ما الدلالة على ان الثوب لابد ان يكون طاهرا حتى اصلي؟ هتقف انت تضرب في الاخماس في ازاز وتنظر الى السماء ام ماذا تفعل؟ لا لا كل واحد في سؤاله بعد اذنك. طب اتفضل على البدن. قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا ولكن يريد ليطهركم، دي ودي كانت فايته المختصه بالصلاه دي، يريد ليطهركم يعني لابد من طهاره البدن. هات اول الايات. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوسيكم وارجلكم الى الكعبين وكنتم جنوبا فتطهروا، وان كنتم مرضى على سبيل وجاء احدكم من الغائط او لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم. طيب وهي طاهرك ودي طهاره ايش؟ حسيه ولا معنويه؟ هو الوضوء بيشيل طهاره حسيه ولا طهاره معنويه؟ الغسل طهاره حسيه ام معنويه؟ طيب ما نشوف يمكن حد هنا ينصفكم. خذوا زينتك عند كل مسجد. لا ده مش دلالة على طهارة الثوب يا أستاذ. يا عم تفضل. إني وضعتهم طاهرتين. إني وضعتهم إني أدخلتهم طاهرتين. ماله ده مال طهارة البدن يا رئيس؟ هو دي كانت طهارة الوضوء. طيب قول الله عز وجل وثيابك فطهر، ادي اول حاجه. لا هتتكدروا، انا بقول الاثنين هتتكدروا دهريزنا بيقول حديث جبريل ايضا جزاك الله خيرا على الراجح في القدر، على الراجح نعم ان هو لما صلى في النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه قدر فايش، وان كان هذه نعم تدخل ايضا حديث بقى الماء. يا دكتور حديث بول الصبي النضح، نعم نضحه. طيب ماشي نعم. فين البدن يا استاذ؟ البدن شو عرفت الدليل؟ ما انا كنت قصدي على الايه بس. طب البدن هنا بول الصبي المكان يا رب. دكتور عادي الحقكم سنه عشان انا مش عارف الناس دي هتعمل ايه بصراحه. انا بقى احنا ما بنتكلمش في حاجه. طب حديث الاعرابي هم كاتبينه هنا بس مش عارف حديث الاعرابي من زراعه طهاره المكان في ايه يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ مفيش مراجعه كده. وبدنك فطهر وبدنك فين البدن؟ ايوه يا استاذ مصطفى عندما قال عن وجود طهاره البدن نعم المشاهد صحيح. والاستاذ مصطفى هنا اتى ايضا به بس هو اتى بالشاهد افضل، تقرسه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وهنا قالت لا امرها اغسلي عنك الدم. نعم لا لا صحيح هنا هذه طهاره على طهاره هذه طهاره البدن. الامر الحار ما هو ده؟ ما هو ده الحديث. تقرصه ده كده الثوب سايبه صح؟ إيه؟ لا هو الثاني قال اغسلي عنك الدم، هو اول هو اتى تقرصه ثم تنضحه بالماء ده للثوب يا استاذ. لكن هو لا هو الحديث اللي هو الثاني اللي هو فيه قال اغسلي عنك الدم ثم صلي، ده اللي يدلك على طهاره لابد من طهاره البدن. نعم هذا هو الصح الشاهد. نعم مش الاول. نعم ايوه احسنت بارك الله فيك. ايوه تمام كده حديث علي رضي الله عنه وارضاه في المذي طهاره البدن ايضا في ادله يعني انا نعم. طيب جيد يبقى اول شيء. طب بعد اكثر من كده في حديث في الصحيحين في البدن، بارك الله فيكم، مات به أحد. أهم حديث عمدة في الصحيحين، أنا أنظر لنا جبتوه إن شاء الله. حديث الصحيحين: وما يعذبان أما أحدهم فقال لا يستنزه من البول، في بعض يستتر من البول في بعضهم، فهنا قالوا أنا إيش حديث تنزهوا من البول فإن عامة القبر عذاب القبر منه. والحديث الأول طبعا في الصحيحين. طيب نعم أحسنتم، طيب جيد. طيب قال إيش هنا؟ هذه بينا أنواع الثلاثة في طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. طيب قال: ولو اشتبه طاهر ونجس ونجس، طاهر وفتح الجيم هنا، وطاهر ونجس اجتهد، يعني عنده الآن ثوب طاهر وثوب نجس، يجب علي أن يجتهد. قلنا من قبل كما في الأواني وفي القبلة، في الأواني كان الأنية اللي فيها ماء طاهر وماء نجس وقلنا يجتهد، وفي القبلة علي أن يجتهد. هنا أيضا عنده ثوب طاهر وثوب نجس. قال: ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. فلو استطاع أن مثلا يعرف الثوب الطاهر يبقى لابد أن يجتهد ويعلمه، أو يغسل أحدهما أو يغسله فلابد أن يجتهد في الغسل حتى يتأكد منه. وهذا صحيح أنه يجتهد، لأن عندنا قول ضعيف أنه لا يجوز له الاجتهاد، لكنه صحيح هنا أنه يجتهد. طيب إن اجتهد وما استطاع أن يرجح، تحيرا، إن اجتهد وتحير، بعضهم قال هنا عندنا في حياة أكثر من واجب، بعضهم قال إنه يطرح الثوبان، يطرح هو الثوبين ويصلي عريانا، لأنه اجتهد وما استطاع أن يصل لشيء فتحير، أو فيتخير ويصلي، لكن قالوا يعيد على الأظهر لأن هذا عذر نادر، وعندنا قول لا يعيد. يبقى الأول الوجه الأول إنه يصلي يطرح الاثنين ويصلي عريانا ويعيد أو لا يعيد. وجه ثاني يصلي في كل ثوب مرة بلا إعادة، يصلي وهنا سيكون يقينا صلى بثوب طاهر، أو إن كان معه ما يغسل به أحدهما وجب أن يغسل واحد منهما يصلي بعد غسله به، لأنه عنده يقين هنا بالطهارة بعد ذلك. طيب وهو لو اجتهد عندنا وجه أو يعني أنه يتخير أو مش تخير، يتحير في الاجتهاد فيصلي عريانا ويعيد أو لا يعيد، على قول يعيد وقول لا يعيد. والوجه الثاني أنه يصلي بواحد بكل ثوب منهم، هذا هو يعني الثالث، أنه لو اجتهد لو استطاع أن يغسل أحدهما فيأتي بواحد ويغسله ويصلي فيه أصلا. طيب طب لو صلى اجتهد وقال ان هذا الثوب هو الطاهر ثم صلى به الظهر ودخل وقت العصر، هل يلزمه ان يجتهد ايضا لوقت العصر؟ قالوا لا يلزمه في الثوب بخلاف القبلة، وبخلاف القبلة خلينا في القبلة، قالوا ليش؟ لان القبلة ممكن يتغير الاجتهاد، اما الثوب لن يتغير فيه الاجتهاد، هو الثوب لن يتغير فيه شيء، يعني ما يحدث شيء في الثوب ممكن يغير الاجتهاد الأول، لكن القبلة ممكن هو يحسب غلط شرق غربة كذا فممكن يتغير. فقالوا لو اجتهد وصلى فيما ظن طهارته فحضرت الصلاة الأخرى لا يجب اجتهاد آخر، بخلاف القبلة، القبلة ممكن تتغير، هو ممكن موضعه يتغير، يعني وقت العصر تغير قليلا في مكانه فممكن يجتهد ثاني، نعم، لكن الثوب لا يحتاج أن يجتهد مرة أخرى. طب لو تيقن نجاسة الثوب الذي صلى به أعاد عندنا في الأزهر؟ أعاد لو تيقن بعد أن صلى بنجاسة الثوب يعيد عندنا، لأننا لا عبرة بالظن البين خطأه. لو تيقن نجاسة الثوب الذي صلى به أعاد في الأزهر عندنا. قال ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله. يعني الآن لبس الثوب ثم وقع على الثوب بول أعزكم الله، أو نعم اختلط أحد الأطفال به وكان نجسا فعلم أن الثوب تنجس، لكن ما يعلم مكان البول فيه، وماشي في الطريق وأصابه ماء من النجس صرف أو شيء ولا يعلم المحل، تنجس بعض الثوب أو البدن، يحمل طفل يحمل شيء وجاء على بدنه نجس، سائر في الطريق وعربية راحت وقعت في مية صرف وجاءت عليه وجهه ويديه في أي شيء، قال تأكد أن في جزء لكن لا يعلم الجزء. قال ولو نجس بعض ثوب وجب غسل كله، لا يجزئ إلا أن يغسل كل الثوب لابد، أو كمان يجزئ البدن، طبعا هو أكيد جزء اللي هو يرى بأنه وصل له البدن لابد يغسله بالكلية، مش هيغتسل بالكلية لو كان لابس ملابس، لكن لو كان عالم أن الوجه يبقى لابد يغسل الوجه بالكلية، اليدان يبقى اليدان بالكلية، هنا وجب غسل كل، لا لا يتحرك، لأن هنا قالوا التحري، جميل سؤالك، لأن التحري بين شيئين ثوب وثوب إناء وإناء، لأن هنا ما فيش شيئين، أنا قالوا شيء واحد البدن بدن واحد الثوب ثوب واحد، اللي قالوا لا يتحرون لأن هو شيء واحد، وذا الذي منعهم بالتحري أصالة. فهنا طبعا بعض ابن سريج عندنا في النت كده ايه خلصت، استنى طب ممكن تفتح عندك مؤقتا، ما اعرفش الفيس وقف يعني، عندكم على التليجرام حتى لو طيب الفيس بس مضبوط ونرجع مرة أخرى، ما يبدو أن أنا رجعنا. طيب نعم جزاك الله خير، خليك معنا بركته. طيب فقلنا هنا ابن سريج هو الذي قال غسل بعض الثوب يجزئ، لكن الصحيح انه لابد ان يغسل الثوب بالكليه او البدن، انه لا اجتهاد الا بين شيئين، هنا لا تحري لانه شيء واحد. قال ان نجس بعض ثوب او بدن وجهل وجب غسل كله. لكن ممكن نقول لو كان علم مثلا ان المياه جاءت على المقدمه خلاص هيغسل كل المقدمه، يعني بعضهم قال يعني لا يعني علم ان جاءت على الاكمام فيغسل ممكن الاكمام بالكليه، هذا علم خلاص، لكن هو انا بتكلم لو جاهل بعض الثوب ولا يدري اين الثوب، لو تقصد ذلك يعني خلاص يبقى هنا لابد الثوب بالكليه، لكن لو هب ان هو كان يسير وعلم ان الماء جاء على اسفل الثوب ممكن ياخذ نصفة الاسفل بالكليه خلاص هذا ما فيها. قال فلو ظن طرفا اهو نوع سبحان الله ده رجع قال لن يكفي غسله على الصحيح، يعني هنا على الصحيح خلاف لما قلت الان، انا وقفت والله لما قطع وقفت ما تكلمت يعني في الفيس ما انا عارف لما بيقف ما شرحت شيء يعني هو نفسه قلنا ما يتحرى لانه التحري بين شيئين والثوب شيء واحد والبدن واحد فقالوا ما يتحرى ولا يشتاد هنا يغسل الثوب بالكلية حتى انه قال فلو ظن طرفا طرفا طرفا يعني كم يد اصبع قال لم يكفي غسله على الصحيح ليش قالوا لان الثوب والبدن واحد يبقى رجع هنا على الصحيح وقال ان الاجتهاد يكون بين شيئين وان كان في قول ثاني حقيقه انه يكفي والمساله حقا يعني ان تاكد ولا بلا ظن ان مثلا كانت في كم واحد فقط او في يد يعني والله اعلم يصح ما ذلك لان هو ما عندوش تحري هنا في هو عندي ويعلم ان الكم هذا الايمن هو الذي فيه النجاسة خلاص هنا يكفي هنا. لكن الصحيح عندنا انه اراد انه يغسل الكل قالوا ليش انه هو اصلا لا يرى انه يتحرى في ذلك لانه على الاصل انه يتحرى في شيئين عينيين وهنا في وهذا شيء واحد ده مش خايف يا حضرتك ان احنا لو ظن هو هنا عايز يقول مش هيبني على الظن احسنت لو ظن يعني نقول احنا نقول لو تيقن يبقى لا اشكال لو ظن يغسل الكل جيد ماشي دي قبوله من ذاك الضحيه طيب انا دي حاجه المخفى ده احنا قلنا الثوب والبدن المكان الصلاة هنا مثلا لما قالوا المكان شغال وفي جزء ماش فيه نجاسة طيب وهو مثلا جزء اللي فيه نجاسة قالوا لغة ساعة ممكن أن يصلي بلا اجتهاد الأرض واسعة جدا وقيل له فيه بس جزء معين كده نظر في الأمام اللي يصلي فيها وما وجد فيها شيء لو أنه صلي لو كانت واسعة لكن هب أن غرفة متر في متر وعادة نجاسة فهنا قلنا لا ما يتحرى إذا استطاع ويبقى المكان قبل أن يصلي لكن لو كان المكان واسع أو شيء صالة كبيرة أو غرفة كبيرة أو بساط كبير أو غير ذلك قالوا هنا لو يجتهد حتى يتبع ليس يصلي لكن كان المكان ضيق على في ناس وقعت على غسل او غسل انه هنا الواحد طيب ولو غسل نصف نقيب فالاصح انه ان غسل معقيم مجاور طهر كله غير منتصف ايش هذا الكلام كله الثوب نجس خلاص وهو يحتاج ان يغسل الثوب تمام نصف الثوب ايش هغسل نصف الثوب نجس في الاسفل وغسل من النصف الذي غسله والنصف زال النجس الجزء المشترك كان ان هذا رطب فلما اتمت من تحت النطاره ولمست نجاسه في النصف الاعلى فاصبح اللي بين الطاهر والنجس هذا نجس لذلك ولو غسل نصف نجس سوى باقي يعني غسل اول نصف راح اغسل النصف الثاني فالأصح أنه إن غسل مع بقيه مضمره يعني غسل النصف الأسفل وسكت عرف أن النصف الأسفل ده لما غسله أخره ناس النصف الأعلى النجاسة جزء ده الحزام ده المجاور ده تنجس لما يجي يغسل النصف الأعلى لا يغسل لابد يقل بقدر المجاور مع النصف اللي غسله في الأول هو مشترك حتى دور الثور الكبير فهمتوا على الفصل حتى نعم هو حتى لذلك هو قال اضطر غسل نصف الثوب لكن هو لما اصبح فيه ماء فالجزء اللي ما بينه وبين النجاسه دي كلها فيها رطوبه تنجست. فلو جه يغسل النصف الثاني ما يكتفيش بالنصف اللي كان واقف عنده، لابد ينزل وياخذ الجزء اللي تحته لان ده تنجس مع انه ظاهره انه طاهر برطوبه. هنا يصح الغسل بالكليه، وهذا معنى قوله لو غسل نصف نجس ثم بقيه، بل اصح انه ان غسل مع بقيه مجاوره طهر كله، والا فغير المنتصف. غير المنتصف، غير المنتصف، نعم. انا يعني عايز اقول انه مش المنتصف اللي طاهر، فلابد انه ايش اصبح ان عنده جزء ما زال نجس. واضح على النت؟ صوت ينقطع. طب لحظه، يبقى انا فهمت اللي بينقطع ده عندي انا مش عند حاضر، بس انا اتكلمت مش هقولها عيد تاني. بارك الله فيكم. يعني قولي طيب بس هل في صوت؟ طيب نعم الصوت راجع. طيب المسألة الآن، أنتم سمعتم لو غسل نصف نجس ثم بقيه، فالأصح أنه إن غسل مع بقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف. طيب خلاص هذا تسمع يعني كل سنة. لا، نصف الثوب لا، ما هو مش معروف. نعم نصف الثوب لا. طيب حاضر. الآن ثوب نجس، حاضر الثوب نجس كله نجس. الرجل أراد أن يغسل، قال سأغسل نصف الثوب أولا اللي أسفل مثلا أو اللي أعلى أي نصف ثوب، فغسله بالماء وتركه، أراد أن يغسل بعد ذلك النصف الثاني. لابد عندما يجي يغسل النصف الثاني يأخذ معه جزء من النصف الأول الذي غسله الملامس له. ليه؟ لأن الجزء الأول لما غسل لما طهر كان بالماء، والماء لامس النصف الأعلى الذي فيه نجاسة وفيه رطوبة، والماء الرطوبة الماء الرطوبة إذا لامست النجاسة انتقلت إليها، فأصبح أعلى النصف الأول بما أن فيه ماء لامس نجاسة تنجس. فلما يأتي يغسل النصف الثاني لابد يأخذ معه جزء من النصف الأول الملازم مثله حتى يطهر الثوب بالكلية. خلاص كده؟ تمام؟ ما هو ثوب واحد متجاور ما يمكنش، ما هو ثوب واحد. أجيبوني. الموضوع مش صعب قوي على فكرة، هو ثوب والثوب نجس، موضوع بسيط جدا. طيب خلاص انتبهوا بقى معي. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة ولم يتحرك بحركته. الآن واحد يصلي عندنا، انتبهوا بقى عشان مسألة النجاسة هنلخصها لكم. إن لامس إن كان الثوب نجس بينا إنه لا تصح الصلاة، صحيح؟ وإن حمل نجاسة لا تصح الصلاة. وسنبين أمثلة إن شاء الله، بس خذوا الضوابط دي. يبقى الأول نجاسة الثوب نفسه لا تصح الصلاة، حمل المصلي للنجاسة لا تصح بها الصلاة، ملامسة أو مباشرة المصلي للنجاسة دي غير حملها، مباشرة لها لا تصح بها الصلاة، تاخد الحكم. تمام؟ طيب باقي ايش؟ ملامسة المصلي لمن يلامس النجاسة بطريقة غير مباشرة، يعني هو لا يلامس المصلي، لا يلامس النجاسة مباشرة، بل يلامس من يلامس النجاسة. ماشي كده؟ دي هذه لا تطهر في الصلاة سنبين بالأمثلة، بس خد التأصيل فيها أو الضوابط. بيان القبل خلاص إنه إن يصلي وهو نجس. طيب يصلي وهو حامل النجاسة لا يصح. لذلك نقول لو الرجل أو المرأة تصلي تحمل البنت أو الابنة وهي تعلم إن في الحفاظة نجاسة، وهي تعلم إن في الحفاظة نجاسة، فهي قد حملت النجاسة. دي نجاسة خارجية للبنت، فهذه لا تصح. لا لا لا، دي تحت النجاسة لأن هي حاملة. يقول الملامسة شيء والحمل شيء. تحمل يبقى تحمل أقرب منها. واحد راح يعمل تحليل في المعمل، تحليل دم أو بول، على القول بنجاسة الدم والبول طبعا نجس، فراح حاطط الزجاجة في جيبه، دخل يصلي في المسجد جماعة ومعاه العلبة، حطها في جيب الجاكيت أو شيء بالكيس بتاعها أي شيء، هو الآن يصلي وهو حامل نجاسة، ما تصح الصلاة. أو لو قلنا بإيش؟ بقارورة الدم أو شيء. يبقى ده هنا حامل النجاسة هم. طيب ممكن لا تصح صلاة الملاقم بعض لباسه نجاسة. يعني أصحابنا السودانيين وأصحابنا عندهم عمامات طويلة اللي هي بيلبسوا العمامة اللي هي مثلا طولها متر أو متر ونص، ممكن هو واقف بالعمامة ما يجي يركع أو يسجد، ممكن العمامة دي تكون على تأتي على الأرض فتلامس نجاسة موجودة على الأرض، أو كمام كم طويل أو شيء في بعض الأثواب، فهنا يلاقي هذا الثوب أو اللباس النجاسة، فإن لاقى النجاسة بطلت الصلاة. إن لاقى النجاسة حتى قالوا إلا ما يتحرك بحركته، يعني لو كانت حتى النجاسة دي لا تتحرك بحركة المصلي أيضا ما لم لامس النجاسة تبطل الصلاة. مباشرة للنجاسة، الآن هو يباشر النجاسة. طبعا أبو حنيفة يرى كلاسنا إن رضي الله عن الأئمة جميعا إن تحرك بحركته لا لا لا تصح الصلاة. يعني لو تحرك المصلي فتحرك الشيء النجس بحركة المصلي يبقى كأنه متصل به يبقى لا تصح، لكن لو تحرك المصلي ولم تتحرك الشيء الذي ملامس له بالنجاسة قال تصح الصلاة. وإحنا عند ذلك وقال لنا في المتن إيش؟ وإن لم يتحرك بحركته، مجرد عندنا أن يلامس النجاسة أو يلاقي النجاسة فهنا تبطل عندنا الصلاة. دي الحالة إيش الثالثة. طيب ممكن أبو صوت على الأرض، فأنت لو تحرك بحركته هو بيتكلم في ذلك، لو تحرك بحركتك أنت تحركت وتحرك فيبقى متصل بيك، يبقى دي كأنها نجاسة معك أنت حاملها. فقال أبو حنيفة أنا تبطل. فرق أبو حنيفة رضي الله عنه إما بين أن تتحرك بحركة المصلي ولا تتحرك، على أن لو تحركت كأنها بتاخد حكمه فكأنه يحمل نجاسة. مش لباس، الشيء اللي ملامس للنجاسة مش اللباس. يعني هاب إنه هو عنده لابس عمامة ونزلت على بساط، وكل ما يتحرك البساط بيتحرك معاه مثلا، والبساط ده اللي فيه نجاسة وانت لمسته، ويقول إنه لو تحرك بحركتك يبقى انت الآن حامل للنجاسة فتبطل. لكن لو كان لا يتحرك حركتك لا تحرك الشيء النجس فهذا لا تبطل. وإن كان هذا ليس عندنا في المذهب، يعني عندنا مجرد أنك تلامس النجاسة تحركت معك أو لم تتحرك معك فأنت ملامس النجاسة، وهذا هو الصحيح. هقول لك كم. قال ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك، يعني الآن واحد نزل يفسح الكلب بتاع الحراسة بتاعه في الشارع ودخل وقت الصلاة، فراح وقف راح كده يصلي، قال لك أنا أرجع البيت ليه؟ أصلي في الساحة. راح رابط الكلب في إيده في الإسورة ووقف يصلي، الإسورة فيها الحبل وآخره الكلب. قال الكلب عندنا في المذهب طاهر ده من اعلى الطهارات عندنا. لا في مذهب النجس. طيب فالان الحبل متصل بنجاسه. هو قال هنا ولقاب طرف شيء على نجس ان تحرك. ان تحرك يعني ايش؟ لو الكلب بيتحرك اهو بيتحرك الطرف، فهنا الان ايش؟ متصل بشيء اكله نجس، يبقى صلاته باطله عندنا. صلاته باطله. قابض، قال لك قابض اهو يعني في اليد عشان بس تبقوا فاهمين، او في الثوب، ربط الحبل في ثوبه، حبل واخره الكلب مثلا. فهنا ايش؟ فهنا قال ايش؟ هو ايش؟ الطرف الاخر نجس او ملاقي للنجاسه، نعم متصل به. وكذا ان لم يتحرك بالاصح، يعني حتى لو لم يتحرك بالاصح، يتحرك دي عين على الشيء النجس، الشيء النجس. طيب حتى لو واقف الكلب وكذا إلا ما يتحرك، نعم حتى لو ما يتحرك هو ملاقي للنجاسة عندنا، هو ملاقي للنجاسة. طيب دي الحالة ليش؟ دي ملامس للنجاسة صحيح. طيب الرابعة عشان بس فلو جعله هنا فلو جعله تحت رجليه صحت مطلقة. يعني الآن هو ما حطش الايش الاسورة في ايده، لا حط الحبل تحت الرجل، السلسلة الممسوك بها الكلب تحت الرجل، وقف يصلي وهي تحت قدمه، قالوا هنا صحت الصلاة سواء تحرك او لم يتحرك. ليش؟ ايش؟ لانه هو ليس، نعم ليس هو ليس بحامل النجاسة ولا متصل بها. لذلك انت لو صليت فرشت سجادة صلاة في الجمعة في الشارع وصليت ثم اكتشفت بعد ذلك ان تحتك غطى بلاعة من بلاعات الصرف اللي في الشارع، صلاتك صحيحة مع ان اللي تحتك نجاسة، تحت البلاعة دي نجاسة، لكن انت تصلي في الاعلى ليس ملامس لها وليس مباشر لها. فهنا منها ايضا حالة الكلب بقى، لو عايز يصلي فراح خد الكلب ربط الكلب في الشجرة تمام، ومن الشجرة اخذ الحبل الى يده، تصح صلاته لانه ليس مباشر للنجاسة. ربط الكلب في الشجرة وخد من الشجرة بقية الحبل ليده، يعني يده متصلة بالشجرة والشجرة مربوط منها الكلب. قالوا هنا ليس متصل اتصالا مباشرا بالنجاسة. أيوة ما هو ده مهم جدا التفريق فيها، أنا أقول لك عشان مش مباشر النجاسة مباشرة، مش واصل الكلب، بينه وبينه إيش؟ حائل أو نعم شيء كما قلنا في البلاعة أو غير ذلك. نعم نعم كما صلى على قنطرة فوق ترعة فيها نجاسات، قاعد في قنطرة كوبري جسر وتحته ترعى فيها نجاسات وهو يصلي، قلنا ليه؟ خلاص يصلي على البلاعة الموجودة، البلاعة الموجودة في الشارع ووضع سجادة صلاة وصلى، لا شيء عليه في ذلك وصلى. لأن هو عشان تاخدوا بقى دي زيادة وخلاص كده عشان برضو ملقاش يعني. طب ممكن تشكل عليا وتقول لي طب ما انت قاعد تكلمنا في النجاسات والمرء إذا قام يصلي يحمل في بطنه نجاسة، ولماذا صحت صلاته والدم بيجري في عروقه كما بيقولوا، والدم عند الجمهور يعني لو قلنا نجس فلماذا صحت صلاته، مع أنك قلت لو طلعت النجاسة بره الجسد على البدن ولو لمسها ثوب أو لمسها بمتصل كل ده أبطلنا الصلاة، ولو حمل البنت أو الولد وهو حامل النجاسة قلنا أبطلنا الصلاة، ما هو نفسه حمل للنجاسة، فلماذا لا نبطل صلاته؟ إيش؟ هي فيها ضابط أنا عايز أقوله، سورة النحل نعم جيد. هو الآية طبعا وين خرج لكن هو في أنا أريد أصل لضغط مهم فقهيا يعني معكم حد متصوره في على الفيس ممكن يجيبوه أعتقد. ما شوف حد كتب طيب. إيش يا دكتور؟ زي الموضوع ينفحها يعني لا دي المنفحة فيها كلام لو كانت ميتة طبعا منفحة طب ايش عندكم؟ طب انا مستني بس في حد ممكن يكمل اللي درسوا قديم المعنى خلاص كل الناس الدول اللي المتفكر ابنتي ابي شجاع المفروض انتوا فاكرين الكفاية قلنا ضابط لدي المسألة هو داخل الجسم ده هو داخل الجسم بس كل شيء ده خرج طيب هو في تصورا كده صح بعدهم قال داخلية ليست ملموسة العبرة بالمخرج وليس بالخارج بالمخرج وليس بالخارج لا يا عون يا ضابط احفظوه خلاص عندنا في يقول ايش النجاسة في معدنها لا تضر النجاسة في معدنها لا تضر المعدن في أصلها وهي موجودة في الإنسان ده أصلا لا تضر إذا خرجت من الداخل قلنا أن هو يحمل البول وهيصلي حاقن حاذق صحيح ويصلي يحمل بول أم لا صلاته صحيحة لكن لو أخرج البول من المعدن وحطه في قارورة والقارورة في جيبه وصلى ببوله في قارورة بطلت إيش الفارق ما دي نجاسته ودي نجاسته أيضا لكن قالوا النجاسة في معدنها لا تضر وإذا خرجت تضر ضابط أصلها يعني المعدن هنا المقصود به الاصل اللي موجوده فيه هذا ضابط مهم يعني تستفيدوا به اكتبوه عندكم ايه قريش جابوا سلة جزور ووضعوه على عليه ويسجد والى ان جاء سيدنا وزيارته فهو اكمل صلاته ثم دعا على قريش وكان ساعتها المصطفى صلى الله عليه وسلم دي اصلها فيها طب دي تعسس سلبي في هنا دلوقتي مساله ايه لا ما هنا هم هنا قالوا الخلاف كله هو لا كان لا يعلم فهل لو كان لا يعلم تبطل ام لا تبطل وطبعا في خلاف تاني انه قالوا سلى الجزور ان ده مما يؤكل لحمه فبول وروث عند البعض وليس عند المذهب عندنا انه ليس بناجس لذلك هو لم يحمل نجاسة عند الحنابلة مثلا ده مسألة اخرى ما تقدرش تقول كده لان هو متكلم في مسألة لكن بعضهم قال ان هذه ليست نجسة لان سلى الجزور هذا اصلا مما يؤكل لحمه فليس بأموال وأوراث الإبل طاهرة ان كان ليس المذهب عندنا يعني لكن ده رد على ليس اشكال لكن حتى عندنا هم قالوا هم ايضا هو لم يكن يعلم هو لم يكن يعلم لذلك وضع عليه ولم يكن يعلم وصلى على ذلك في فرق بالجهالة يعني في المسألة هذا ده زي ده حديث أم سلمة طيب إيش اللي فيه ما طهره ما بعد خلاص طهر بالتراب أو طهر ما بعد انتهت إيش اللي فيه غسل الماء كنت دخلت في موضوع تاني ده انت ما بتتكلمش نفس السؤال ده انت عايز ايه يعني طب لو يعني هو النهارده بعده ده يعني مش ده ظلم وما ثبتناش ان في نجاسه هي بتقول قد اذا يعني لو حدث ان مشيت واصابه شيء سيطهره ما بعده ايش الاشكال طيب عندنا هو ده في الحديث اثبات ان تصلي هكذا ما هو قال لا تطهره ما بعده يعني لابد يكون طاهر ما فيش في دلاله على ان هي تصلي بالنجاسه في الحديث في شيء فاهم طيب طيب ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح يعني هب انه يصلي في مكان وعلم ان المكان ده فيه نجاسه الارض يعني هو بيصلي وفرش سجادة فيه جزء هو طبعا فارش على مكان طاهر لكن ممكن انه ان يكون انه يكون في المنطقه في نجاسه. هو بيقول ايش؟ لا يضر نجس يحاذي صدره. هاب انه يصلي والكلب جنبه كده يحاذي، ودي نجاسه، او في نجاسه حقيقيه، نجاسات موجوده. قال تحاذي الصدر في الركوع والسجود، يعني لا يلامسه. ما دام هو لا يلامسه يبقى لا تبطل الصلاه. لا يضره، قال نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح. طب هو بيسجد، وهو بيسجد كده في جزء ما بين سجوده ورأسه وبطنه في مكان نجس، هو ما دام يحاذي لا يضره لانه غير ملامس، غير ملامس لذلك يعني. او عنده بساط في جزء نصه نجس ونصه طاهر، هو راح واخد النص، يعني افترض ان هو كده اهو الجزء في الوسط ده النجس، وهو لما يجي يسجد هيسجد هنا في الطهاره، واقف واقف هنا في الطهاره، لكن هو بيسجد كده الجزء النجس تحت بطنه محاذي له، وفي الركوع ايضا هو محاذي له لا يضر لعدم الملامسه. ولو وصل عظمة بنجس. طيب دي بقى ايش؟ عظمه، انا اسف. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. وهذه طبعا، وإن لم يخف ضررا ظاهرا، لا، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. قيل وإن خاف صحيح، قيل وإن خاف، أنا آسف، فإن مات لم ينزع على الصحيح. تمام. طيب دخلنا في مسألة قد يحدث للمرء حادث عفى الله الجميع، أو يتلف عنده شيء ويحتاج أنه يوضع له، نعم، أنا ما رأيتك كتبتها أستاذ محمود قبل، أنت كتبتها قبل ما أقولها ولا إيش؟ عشان يبقى لك الأصل ليه؟ أنا رأيتها الآن، ولا أنت كتبتها بعد ما قلناها الفائدة؟ أنا قلت إن محتمال تجيبوها على الفيس عشان كده. المهم طيب، الآن حدث له كسر أو شيء واحتاج الطبيب أن يضع له عظم، ما وجد غير عظم كلب أو عظم خنزير، وهذا نجس عندنا لا شك فيه، أو يعني عندنا نجس. قال ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور للضرورة، عندنا هذه للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. الأصل طبعا، الأصل عندنا إنه التداوي محرم، أحسن الله عليك، التداوي محرم لا يجوز، وقلنا الآن إيش ده الأصل. ولذلك هو ممكن البعض ينكر ويقول الآن، ونحن عندنا في المذهب أيضا لا يجوز التداوي المحرم. طب وأنت تقول الآن كيف نتداوى بعظم نجس؟ فرقوا المذهب عندنا، قالوا التداوي الحديث عليه وسلم، قالوا ما أنزل الله من داء إلا وجعله دواء، تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم. فقالوا التداوى المحرم المنهي عنه عندنا الذي فيه الشرب أو الأخذ يعني في ال... لكن قالوا هنا على الذي فيه الظاهر في الضرورة تصح، عند الضرورة يصح ذلك بأنه إذا احتاج إلى عظم. لكن في فرقوا، قالوا لو كان العظم مؤقت ويمكن نزعه إن وجد الطاهر كما قال هنا، والنزع لا يسبب ضرر، وجب النزع يعني ركب النجس ثم وجد بعد ذلك الطاهر، دعامة، عظم، أي شيء، وما احتاج، ما استطاعوا يأتوا بطاهر له، فأتوا بشيء مثل هذا، إن لم يكن للضرورة لا يجب، إن كان للضرورة قالوا يجوز. طيب لو جبروا بالنجس ووجدوا الطاهر بعد ذلك، وجب النزع النجس، إلا طبعا وجب النزع إن لم يخف ضررا ظاهرا، يعني لو في ضرر ظاهر خلاص يبقى عليه، لكن لو في ضرر سيؤدي، ممكن الضرر يؤدي إلى الموت، انك تفتح تاني ناخد العظمه ممكن يموت، وممكن ضرر بالغ فقال هنا يترك. يترك لا ينزع. تمام؟ قال فإن مات، طب الرجل مات خلاص، ده ملوش علاقة بال، مات وكان عنده جواه عظمة. هل لو مات ننزع العظم ده قبل أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه؟ قالوا لم ينزع على الصحيح. ليش؟ حرمة الميت أو حرمة المرء الميت أو حرمة المؤمن وحق المسلم وحق ميتا كحرمته حيا. فهنا لأن دي هتك للحرمة أنك تفتح وتاخد عظم وكذا، هذا فيه هتك. فقالوا لا صح ذلك. ممكن كمان يدخل فيها لو قلنا بذلك المداوبة بالخيوط، يعني خيطوه بخيط نجس، بعض الخيوط اللي بيستخرجوها بقى يقول لك أمعاء خنزير أمعاء كلب ما عرفش إيش بالضبط. دكتور دي عندكم أنتوا في بقى خياطة العينين بإيه بصراحة يعني، لكن أصالة يعني فيها في خيوط كده. لا هو في حاجات كده نعم أيوة في. ما طبعا إما ممكن تكون نجسة أو ميتة. أيوة ما هتدخل لو اضطر بقى على الأصل، لكن نقول على حسب موجود بديل أم لا، على حسب موجود بديل أم لا كما قلنا. طيب ايش قول هو قال هذا القرن والوصم عظمه بنجس لفقد طاهر مشار فقد طاهر. احنا قلنا خلاص الضروره هنا تقد يعفى عن محل استجماري، هذه مساله اخرى بقى دخل في موضوع النجاسه اليسيره المعفو عنها. ضروره تروح محاضره ده عندنا مثلا، وازاي مش عندنا القاعده يعني الكل بياخد بيها انفع. القاعده اصلها كده متفق عليه، ده مساله شرعيه. لكن ما هي الضروره التي وفين انت كنت بالقاعده في القاعده حته تنسى دي بس خدناها يا حبيبي. ضرورات تبيح المحظورات زي ما تكلمنا عن اي ضروره لك تبيح المحظور، ما هي الضروره كيف تقدر الضروره، كل ده تكلمنا عنه. متى تكون الضروره؟ نعم. قال ويعفى عن محل استجماره. الان المساله تكلم عن بعض النجاسات التي اعفى عنها الشرع. اولا الشرع بين ان في الطهاره جاء بالاستجمار وبالحجر، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية. والأفضل قلنا الماء مع الاستجمار، لأن الاستجمار يزيل العين ويأتي الماء يزيل الأثر، فإن لم يوجد فالماء أفضل يزيل العين والأثر أيضا، وإلا فالاستجمار وهو أول درجة من درجات الطهارة. لكن لما الشرع جاء بجواز الاستجمار، ومعلوم أن الاستجمار لا يزيل العين والأثر ويزيل العين فقط، والشرع أجازه، فإذا دل ذلك على أن الأثر اللي موجود بعد الاستجمار معفو عنه. وقد كانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يستجمرون، وذلك جاء حديث أنه إذا قام من الليل لا يضع يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، لأن على قالوا على كما قال الشافعي كانت الصحراء وكانت الأرض حر الجزيرة، فكان ممكن أنه هو نائم يهرش او يعني تلامس ايديه مكان العوره، وقد يكون فيه اثر للنجاسه اللي موجوده اللي تجد يستجمرون والماء قليل فياتي في اصابعه، الى غير ذلك فنوهي عن وضع الاناء حتى لا يتنجس الاناء. دل ذلك على ايش؟ ان محل الاستجمار، انتبهوا بقى، المحل نفسه فقط الذي قد يبقى اثر، هذا الاثر معفو عنه. ليش؟ لان الشرع هو الذي اقتصر على الحجر فدل ذلك عنه. لكن بعد كده اختلفوا، طب لو بجانب لو العرق المحل هذا عرق يعني في عرق وتلوث الجزء اللي جنبه معه لانه ممكن يعرق ويتلوث، قالوا الاصح عندنا العفو ايضا لمشقه الاحتراز، لان الاصل ان محل الاستجمار نفسه هو الذي فيه العفو اللي فيه الاثر، لكن لو انتقل قليلا او قالوا يعني او حدث عرق وتلوث المحل ايضا، لكن لو خرج عن المحل هذا لا يعفى عنه. يعني لو الأثر هذا خرج عن المحل سواء قبل أو دبر لا يعفى عنه، وهو في محله فقط المعفو عنه إن ده محل الأثر. قال ويعفى عن محل استجماره. ولو حمل مستجمرا بطلت صلاته بالأصح. هذه بقى الضابط اللي قلت لكم في الأول. طب الآن هو المستجمر إيش يعفى عنه؟ طب لو حمل واحد مستجمر يعني هاب إنه طفل والطفل هذا لا يتطهر بالماء يستجمر، أو رجل ولا يتطهر بالماء يستجمر، انتبهوا إنه دي ممكن تحدث، فهو يحمله يتطهر بالماء يستجمر، يجلس في الجزيرة، يجلس في الصحراء، يجلس في أي شيء ما عنده ماء لمدة قد، فهو لا يستجمر بالماء بل يستجمر، لا يستنجي بالماء بل يستجمر. إذا حمل مستجمرا عندنا ليش؟ قالوا إيه؟ بطل صلاة. ليش بقى هنا بعد ما قلنا الأنواع؟ ليه؟ لأنه ما عفو لنفسه بس. لماذا؟ بطل صلاته ليه؟ لأنه حمل جسم حامل. هذا هو، لأنه أصبح حامل، لأنه معه كالبنت والولد الصغيرة التي هي معها النجاسة. لأن يعني قالوا إيه؟ هو نفسه جاء العفو عنه، لكن أن يحمل أحد معه نجاسته قالوا لا. طبعا عندنا قولان، قول الأول تبطل والثاني لا تبطل. قالوا لأن الأثر معفو عنه أصلا سواء لك أو لغيرك، فلا عبرة له به. لكن هي المسألة ترجع ليش؟ هو لو حمل نجاسة معفو عنها أصلا يصح له أم لا؟ أصل الخلاف في المذهب عندنا هكذا، لو حمل نجاسة معفو عنها مثلا يعفو. لكن هنا الصحيح عندنا الآن ليش بعد ما نقول المسألة دي هنفرع عليها بعض الأشياء، إنه لو حمل مستجبرا بطلت الصلاة، لأنه حمل إيش؟ حمل النجاسة. طيب الرجل أبو سفيان عدى الصبح لصلاة الظهر، كان سفيان عايز يأكل فراخ، فقال له أنا هروح للرجل بتاع الفراخ وهجيب لك فراخ، فعدى على الرجل الفراخ ذبح له الدجاجة واداله في الكيس، سمع أذان الظهر فقال أطلب الدجاجة، ما تبقاش راح واخد أبو سفيان الكيس اللي فيه الدجاجة وحطه في الشنطة وحط الشنطة على كتفه ودخل المسجد يصلي الظهر. قال الدجاجة الدجاجة لو سبتها مش هلاقيها، أصلي والشنطة في ظهري. فهو الآن وقف في الصف يصلي أبو سفيان والشنطة على ظهره وفيها الدجاجة المذبوحة، الدجاجة المذبوحة على ظهري. ما حكم صلاة أبو سفيان مع التفصيل؟ مع التفصيل نعم، الدم الذي في عروق الذبيحة معفو عنه. مع التفصيل يمكن أوافق لآخر الدرس، إن الدرس اللي جاي معكم بالأسئلة، فلو من شايف الإجابات فيها تنشيط شوية. ما حكم صلاة أبو سفيان مع التفصيل اللي حمل الشنطة التي فيها الدجاجة المذبوحة؟ وإيه مصعب أول درجة دي؟ على التفصيل اللي قلناه، أنا ما قلتش حاجة خالص، على التفصيل اللي قلناه في تفصيل، بارك الله فيكم، شغلوا دماغكم شوية، في تفصيل لذلك أنا قلت خلصنا احنا موضوع ال ما خلصنا بقى البامبرز واختبار المعمل يا أستاذ مصطفى، ده أنت كنت جاي متأخر ولا ما كل ده قلناه؟ احنا عايزين الآن نقول موضوع أبو سفيان الآن مع الدجاجة، إيش هيحصل؟ ايش ايه انسان السنه انتوا بتقولوا ايش؟ صلاته صحيحه لانه ليس دما مسفوحا لانه حامل نجاسه. انتوا بتتكلموا على الفرخه دالي ولا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ يحمل نجاسه، حمل النجاسه صحيح ليس بنجس، صلاته صحيحه، حمل ماكول اللحم والدم في العروق طاهر، بطلت الصلاه انه حامل نجس، الدم الذي يخرج من الدجاجه من اثر الذبح. يا رب التفصيل، ربنا يلهمكم التفصيل، باطله انه يحمل نجاسه. مفيش تفصيل يا استاذ محمود احمد موسى مرسي، انا اسف. تفصيل ما تقول حبيبي، ما حضرتك تسمعه؟ طيب لا انا معاك والله بسمعك. لو كانت فيها معاها دم مسفوح من الذبح فدم ده ناجس خلاص، ده مفيش خلاف. لو ما كانش معاه دم مسفوح في الدم الذي في العروق ودم معفو عنه، يعني ناجس بس معفو عنه لمشقة الاحتراز، فهيبقى صحة وقت صحة وصحة وقت. أنا سمعتك بس هو فعلا كانش هيجيب الإجابة دي مفروض إلا امرأة من اللي بتدخل المطبخ، يعني تكون امرأة بتطبخ، فهي جابتها إحدى الأخوات اللي تقريبا اللي وحيدة ظهرت بتطبخ والباقي ما بتطبخوش، بيدرسوا العلم معانا فقط. فهي إيش؟ لا مش الدم بقى يا دكتور علام، ولا انت بتطبخش، محدش فيكم بيطبخ، لكن الفقهاء كانوا بيطبخوا قبل ما يتالفوا كانوا بيطبخوا. شوف كله راح على الدماء، كلكم ما شاء الله متعطشين قوي، يعني كله راح على الدماء، على الفيس دماء وهنا دماء. ايوه هو شوف هي في استاذه هنا بقول لك هي تقريبا الله مبارك، يعني هي تقريبا اللي بتطبخ فيهم الفراخ، الباقي كله ما بيطبخش فراخ بيتفرج عليها او يجيبوها. هو اصلاش حد بيطبخ. نعم لو قلنا التفصيل، لو الرجل صاحب اللي ذبح نظف الفرخه ممن فيها من النجاسات واخذها للاستاذ ابو سفيان حطها، خلاص الان الدم ده كما قلت والان معفو عنه لانه اثر بتاع، فهذا وطبعا نظفت من الدم ايضا التصافي هذه، فهنا الان هو يحمل شيء ايش؟ مذبوح وطاهر. لكن لو لم ينظف الدجاجه وفيها ما فيها في البطن من النجاسات وهو حمل الدجاجه في الشنطه وقاه يصلي، فهنا الصلاة تصح. مش الكلام ده عن المذهب عكس. لا حامل النجاسة. احنا خلينا في المذهب قلت هروح فين بقى. اصلا حتى وهي مش خلافية قوي يعني. هو حامل النجاسة لا. ايوه بس ما هو في نجاسة فيها. في حاجات فيها نجسة. البطن هذه المصارين والبدن دي نجسة اصلا. فهو لو اخذها حملها نجسة. حملها تبقى حمل النجاسه، تفصيل واضح بقى مش عايز يعني ايه ده شيء مستحيل اصلا جوه، ده نجس مفيش فيه كلام، ده نجس. ما خرجت بقى من المعدن يا عمي استاذ، دلوقتي اتذبحت خلاص واتحطت في الكيس وخرجت فين دلوقتي؟ لا طيب التفصيل اللي انا قلت لكم بس بارك الله فيكم ارجعوا عشان انا ايش لو حد بيسقفوا لها وبيعملوا لها دلوقتي عشان هي طبعا الايه الأتت بال خلينا طبخنا وكلنا كل شيء. طيب قال وطين الشوارع المتيقي نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضوعه من الثوب وموضعه من الثوب والبدن. طين الشوارع اللي هو حكمه نجس، هو خلاص يعني الطين مختلط بنجاسه فحكمه نجس. انا قلت فيها تفصيل فعشان كده ورددت مساله التفصيل هذه اكثر من مره. طيب نرجع، قال هنا طين الشوارع نجس. طيب وايش قال هنا حتى وطين المتيقى نجاسته؟ خلينا نقول هو قال المتيقى نجاسته، علمنا بانه نجس لكن هو يتعذر الاحتراز منه. الناس بتسير في الشوارع يتعذر، هو مش يحترز من طين الشوارع. فقالوا هنا جاء التشريع الشرع بالتيسير، المشقة تجلب التيسير. ذلك قالوا هنا أو هنا لا ليس قال إيش هنا يعفى عنها عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، لكن قال يختلف بالوقت، يعني الشتاء غير الصيف. قالوا في الشتاء لأن المطر والنزول وغير ذلك يتعذر، الصيف يختلف. وقالوا يختلف بالبلدان بعضها وبعض، لذلك المسألة على حسب واقع الحال اللي موجود وموضعه من الثوب والبدن. يعني قالوا أيضا لو لامس أسفل الثوب أو البدن يعفى مشقة احتراز، لكن لو جاء من أعلى لا يشق الاحتراز من ذلك. فبالتالي هنا يبقى المسألة مقيدة عندنا، لأن أصلا هي ترجع للمشقة تجلب التيسير. وقلنا هنا بناء على ذلك كما قال الإمام أنها تختلف البطلان على حسب ذلك. قالوا عن قليل دم البراغيث وونيم الذباب، طبعا كل هذا من المعفو عنه، قليل دم البغيث والقمر ايضا لعموم البلوى ومشقه الاحتراز، وونيم الذباب ايضا، ونيم الذباب ده كدم البراغيث كده بس خاص بالذباب ايضا. قال له كل هذا والاصح لا يعفى عن كثيره، اول شيء يبقى القليل هو اللي يعفى عنه، طيب قال والأصح لا يوفى عن كثير. ليش؟ الكثير من ذلك في ممكن يحترز منه، القليل هو الذي لا يحترز منه. ولا قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة بالعادة، لو قليل وانتشر بالعرق قالوا هذا لا يعفى عنه، يبقى هو القليل فقط يعفى عنه عندنا، والكثير لا يعفى عنه لأن لا يشق الاحتراز منه. طيب قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم، يبقى ده ترجيح الإمام النووي، قال يبقى العفو مطلقا كثيرا أو قليلا بالبراغيث والذباب وغير ذلك لمشقة الاحتراز، قال ذلك. وقال عند المحققين يعني نسب ذلك عند وحتى في شرح المهذب نسب ذلك لاتفاق الأصحاب على ذلك، وهذا قول عامة أصحابنا قال، فهو كأن هنا العفو مطلقا. طيب ودم البثرات كالبراغيث، طبعا دم البثرات هذه اللي هو الحبوب، وكان ابن عمر رضي الله عنه ورد انه كان لما يضغط على البثرات او يخرج الدم وما كان يخرج من الصلاه، فدل على ان دم البثرات اللي هو الحبوب اللي بتبقى في الوجه ولا يخلو المرء من ذلك كالبراغيث، يعني ايش؟ انه ممكن لو داس عليها او يصلي او دهوية او اخرجت شيء فهذا لا تبطل به الصلاه. قيل وقيل ان عصره فلا، لكنه هو ابن عمر كان يفعل ذلك، قال وإن عصر وقيل لأنه ضعيف، وإن عصره فلا، صحيح حتى لو عصره لا يبطل الصلاة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، كان يفعل ويصلي ولم يغسل أيضا، ورد ذلك عند البيهقي. يعني حكمه يعني عشان البراغيث يقف عنها من دم قليل، حم قليل، والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، يبقى الدم القرح موضع الفصد الحجامه قيل كل ده اللي بيخرج منه الدم لا ينقض الوضوء، حكمه كالبثرات القليله. يعني لو هو كله هذا يعني هو قال هذا لو كان شيء نادر قليل، لكن لو كان غالب فهذا ممكن يؤدي الى انه بطلان الصلاه لو كان كثير جدا وغالب، لكن هم خدوه كله على مشقه الاحتراز قياسا على كل ذلك. والفصد اللي هو خروج الدم نعم. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة وإلا فكدم الأجنبي، يعني لو كان ده مستمر عند أحد هياخد حكم من إيش؟ خروج الدم الاستحاضة أو سلس البول اللي هو دائم الحدث، فهذا حكمه كذلك. فلا لو كان مستمر عنده واحد عنده حبوب كثيرة قيح كثير صديد كثير عافانا الله جميعا، فهنا قال وإلا فكدم الأجنبي. إيش عندكم بعد الكلام الأجنبي؟ فلا يعفى. نعم. ليش؟ لأنه هنا هيأخذ حكم النجاسة فهو لا يعفى عنه. وقيل يعفى عن قليله. قليل فقط. قلت الأصح أنها والله تظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم. لا هنا يتكلم عن دم الأجنبي إن جاء عليك، هذه أخرى. قال أصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، خلاص انتهينا منها. وإلا فكدم الأجنبي يعني كأن دم الأجنبي إذا جاء على المرء لا يعفى، يعني واحد موجود وواحد نطر عليه دم وموجود من دم الخلال. وقيل يعفى عن قليله، قلت الأصح أنها والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم. يعني لو أصاب المرء هبنه بيصلي أو بشيء تناثر عليه دم أحد بجانبه أجنبي عنه، قالوا أنا الأصح عندنا والأظهر العفو أيضا عن كل هذا مشقة الاحتراز، كل ما ذكر حقيقة في مشقة الاحتراز ذلك يعفى عنه. قال والقيح والصديد كالدم في العفو عنه. نعم. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا في بلا ريح في الأظهر. قلت المذهب طهرته والله اعلم. كل هذا يلحق عشان يعني المتنفط الذي له ريح هو زي القيح كده، ماء حاجه زي القيح بس له ريحه، له رائحه يعني. ده مثل العرق هيكون مسكن، بلا ريح كالعرق، الريح هيكون كالصديد قريب من الماء، وبعض الصديد يكون لا ريح لا رائحة له أيضا. المهم ان هذا كله يعني كل ما سمي لكم هنا يلحق بأول الكلام انه هذا من العطف لمشقة الاحتراز، مشقة الاحتراز منه. بقي ايه عندكم في معك اريد كده معلش يا محمد عشان اشوف بس احنا فين الحمد لله ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد وان علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. يعني صلى بنجس ثم علم وجب القضاء، طب لو نسي وعلم بعد ذلك قالوا ايضا يجب القضاء، لانه فرط لما علم ونسي فرط بالترك يجب القضاء. وطبعا المساله هنا جعل النسيان هنا لانه علم ثم نسي، وترجع لقاعده العبره لا عبره بالظن البين خطاه، فاصبح هنا يصلي بشيء علم انه نجس فلا تصح فعليه ان يعيد. القول الثاني طبعا قالوا النسيان كالجهل في الحاله الثانيه، انه لو علم ثم نسي لا يعيد، وقالوا النسيان كالجهل عذر يعني. لكن قلنا الراجح عندنا ان علم ثم نسى ثم نسي وجب القضاء على المذهب لا عبره بالظن البين خطاه. اكيد لما يجي يقضي هيكون تذكر. ايش؟ اكيد لما يجي يقضي هيكون تذكر. فهو كده جهل يعني عذر النسي رفع. يعني هو علم وبعدين نسي في اليوم اللي بعده وليكن تذكر. فيقضي ان خلاص عذر الناس رفع. واضح ماشي، هو خلاص احنا عندنا في الاثنين انه لابد يقضي. ومع ذلك انه يقضي كل صلاه صلاها بالنجاسه، كل صلاه صلاها بالنجاسه لابد ان يقضيها عندنا. هذه بقى عندنا في المذهب يخرجوا منها حديث جبريل هذا الاعلان ان هذا قدر وليس بنجس، والقذر في اللغة يحتمل شيء مستقذر وشيء نجس، فقالوا إن هذا ليس دلالة صريحة على مبدأ النجاسة. وده أكبر دليل، يعني أكبر دليل يرد على المذهب أو أقوى دليل اللي يستدل به مخالف لنا بأنه مثلا أكمل الصلاة وما عاد. فالمذهب يخرج من هذا أولا، أو أولا بيقول في شيء إن إن إن إن في فارق بأنه هو يعلم أثناء الصلاة ويعلم بعد الصلاة، ده أول تفريق عندنا. قال لو علم أثناء الصلاة سنطبق حديث جبريل إنه يخلع النعلي، أو كما قلنا يخلع الثوب كما قلنا في أول المحاضرة، فيتخلص من الشيء الغير مقصود ويكمل ما دام علم. زي ما علم أن العورة انكشفت وما كان يعلم في أول الركعة، علم في الركعة الثانية فستر سريعا، قالوا هذا الذي نحن حديث جبريل. وأما إن كان بعد الصلاة فنقول هنا صلى بغير طهارة أو بنجاسة أقصد فيه. والتوجيه الثاني عندنا من ضمن الرد يعني قالوا إن هو الحديث قدر، والقدر يحتمل المستقدر والنجس، فالدليل محتمل. وعندنا أصل بأن لا يصلي على طهارة وأن الصلاة على النجاسة لا صح، فوقفنا عند الأصل وقلنا تعيد الصلاة لذلك بالقاعدة أيضا لعبر بالظلم البين خطأ. الحمد لله انتهينا من الشروط. لا في الاثنين، هو عايز يقول يفرق. عندنا الاثنين انه صلى بدون علم انه كان، عايز يقول لك انه هو الاول صلى وعلم انه كان نجس ناسي انه يقضي، وان علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. نسي انه كان عليه نجاسه، هو اما علم ثم نسي، هو يقصد هنا لا علم ويصلي ثم نسي ازالتها في الصلاة، قال وجب القضاء عشان نضبط المسألة جزاك الله خير. يبقى الحالة الأولى علم وصلى. بعد ما صلى علم يا ناس. بعد ما صلى علم وجب القضاء. طب علم وهو يصلي ثم نسي أن يسيل النجاسة. فقالوا هنا أيضا يعيد. طب ليش قالوا مش الجهل زي النسيان؟ قالوا لا بس هو فرط لما علم أن يزيلها مباشرة. فلذلك أوجبوا عليه القضاء. لا فين هنا؟ لا خلاص هم الحقوا باللي علم لأنه تفرط. كأنه عمد. عمد. ومش احنا قلنا الآن أنه لما يأتي بناقض أثناء الصلاة وأنه هو في الوقت اللي هو يدركه ليس عليه شيء ولو تأخر بطلت. فهو اعتبر هنا أنه هو لما نسي كأنه فرط بالترك. فاعتبروا أنه بطلت صلاة لذلك بطلت. نعم لكن الأولى طبعا هو لا عبرة بالظن البين خطأه. لو هو أو هو أكيد لو يعلم أنه بيصلي نجاسة مش هيصلي. فبيعتبروا أنه هو صلى ظنا الطهارة ثم تبين أنه يصلي بنجاسة أو بكشف عورة. فقال هنا لا عبرة بهذا الظن البين خطأه فيعيد. نعم. الحمد لله وقفنا الآن عند كروخات الصلاة. نعم. هيبدأ فصل جديد يعني طبعا. هذا نقف عنده. إن شاء الله الأسبوع القادم. وأنا أقول هو تتبع المجموعة. ممكن أنزل سؤال على المجموعة خاصة بدرس الثلاثاء. وقتها عايزين تدرسوا كده يعني من غير متابعة من غير تدريب من غير شيء عايز تتلقى من غير ما بتعمل شيء كمان. وإحنا عملنا حاجة أولانية هتبقى كمان. لا أصلا المجموعة ممكن عليها حاجات كتيرة. مفيش مجموعة الأسئلة والمدرسات مع لهاش شيء غير مدرسات وأسئلة خاصة بينا. مش المجموعات التانية انت فاهم اي مجموعة؟ مش المشاركات. مش المشاركات. مش الاسئلة والمدرسة. هيبقى سؤال موجه. اقول كده موجه لدرس الثلاثاء. لازم يعني نشتغل شوية في ما فيش امتحان. طبعا قال لي فيه اسئلة تنشط. يعني مثلا مسألة زي الدجاجة بتاعت ابو سفيان. نشوف مسألة تانية ايضا. يبقى هو تنزلها. ونشوف يعني ايه اللي هيحدث فيها. فارجو التفاعل عشان بس. هذه على فكره المسائل دي بتنشط يعني وتضبط المساله. ولا انت عايز تذاكر اديك امتحان لو عايز مش عايز مساله والله ما هو اذا كان في السؤال ما بتجاوبش او تعمل ايه في الامتحان لازم امتحان والله. طب ما اديك سؤال تذاكره هو اعتبروا الاسئله دي مش بيسموها كوزات خد اعملوها كوزات المفروض ما تقالش كوزات اصلا يعني انا جبتها على الانجليزي لما هم بيسموا كده بقى وأصلاً كمان قلبوا البوازو الإنجليزي على العربي واحنا كنا بعض وأنا لا أرى بذلك أصلاً. فأنت هنديك تطبيقات خليها تطبيقات سأسألك إن شاء الله. أحسن الله يكون جزاكم الله خيراً. حديث يعني. تقول لك المجموعة حياته ده عشان إيه؟ ما عندكش حاجة تاخدها تنزل بيها. هتسأل مالكش سؤال مالكش سؤال. مفيش حضرتك تراجع على نفس الأسبوع ده عشان تحس الأسبوع ده كله إنك ما سألتش فتشعر بالله شعرت بيه الأسبوع ده منكم. لا أنا كده ده عندي النهاردة. ما في أي حاجة كويس أوي إن محمد سأل الدكتور علاء سأل وإيه وراجع عشان هو أنا عارف صادق القول وبحث وما كتبش إنه ما لقاش فمرضها له لكن ما فيش حاجة كده طبعاً. مجموعة ما سألتش النهاردة كلها على النت كلهم استووا فما فيش أنت تسأل حياة. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وأنا لسه بقول للأستاذ ما تسألش حضرتك بتسأل يا أستاذ عبيد مفيش سؤال. وأنا بعد بعمل إيه أنت؟ مفيش سؤال خالص مفيش هتسأل النهارده بس أنا منتهي. يلا سلام. مفيش في المدرسة مفيش إلا أحد. هو اللي خدتونا لكم خلاص كده. كان في سؤال استثناء بقى للي ما اجاب هو اللي انا خصيته بس. شوف برضو بتقول ايه. مفيش رد يا هذا. مش هتكلم دي. ممكن اكلمكم هندي. لا اعرف الكلمات اللي عشان لو قلتوا الهندي بيجي معاكم. لكن. إن شوف برضو مش فاهمين. ده خاص بدرس اليوم. مفيش لما هو ما هو مفيش مدرسات اليوم خالص. انا استاذنكم عشان تروحوا. احسن الله اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.